نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى يسرنا أن نعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبتي وإخوتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتولى شأنهم كله وأن ييسر لهم أمورهم. اللهم أمين. وأذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج 0534700700. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المباركة نهت العباد عن اتباع أهوائهم، فقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد جاءت الآيات بالتحذير من اتباع الهوى، وأنه متى اتبع الناس أهواءهم كان ذلك من أسباب تفرقهم، من أسباب ضلالهم، ومن أسباب بعدهم عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق على العباد أن يقدموا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على رغباتهم وأهوائهم. ونهي الإنسان عن اتباع هواه فيه دلالة على نهيه عن اتباع هوى غيره، وقد قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وحينئذ يجتنب الإنسان اتباع أهواء الآخرين ورغباتهم، قد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وحينئذ على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بتنفيذ أمره والاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يقع في الظلم وفي المعصية عند اتباعه لهواه. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ومن هذا المنطلق على العبد أن يتقرب لله عز وجل بترك اتباع هواه. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. حينئذ يعلم بأن مما يتقرب به لله عز وجل تقديم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على رغبات النفوس وأهوائها، وأنه متى قدم الناس الكتاب والسنة على الأهواء والرغبات كان هذا من أسباب رضا الله عنهم ومن أسباب رفعة درجتهم في الجنة، وكان ذلك أيضا من أسباب نزول البركات عليهم في الدنيا واستمتاعهم بالخيرات فيها. أما الحديث الذي ذكرت فقد نسبه أهل العلم إلى بعض كتب الحديث، لكن إسناده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقدم الإنسان على طاعة الله في مخالفة هواه يكون هذا من أسباب كثرة أجره وثوابه، لأنه يؤجر على فعل الطاعة من جهة، ويؤجر ثانيا على مخالفته لرغبته وهواه عندما خالفت أمر الله جل وعلا، وبالتالي يكون أجر الإنسان في ذلك أكثر وثوابه أعظم. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فهذا فيه دلالة على أن اتباع الهوى من الأمور المذمومة التي تخالف أمر الشرع. وقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وحينئذ على الإنسان أن يقدم حكم الله وحكم رسوله على رغبات نفسه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: أن البشارة تأتي أحيانا في الخير وأحيانا تأتي بالشر، ما الحكمة من ذلك؟ الأصل في البشارة أن تكون في الخير، وهذا هو أكثر طرائق العرب في ألفاظهم. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذه بشارة بالخير. وقال تعالى: وبشر الصابرين، وقال: وبشرى للمؤمنين، وقال: وبشر المؤمنين، إن الله يبشرك بيحيى، وهكذا في بقية النصوص. ولكنه في مواطن يستخدم لفظ البشارة في العذاب من أجل أن يكون تبكيتا لأولئك الأشخاص، كأنه قال: كان الأصل أن تبشروا بالخير، ولكن لما أعرضتم عن الهدى بشرتم بالسوء والشر. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالمقصود أن الأصل أن تكون البشارة للخير، ولكن قد تستخدم في الشر على جهة التبكيت على أصحابه. ومن ذلك قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأنهم لما أظهروا الخير وأبطنوا الشر قيل لهم بهذا اللفظ: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، كأنه يقول لهم: إنكم لما تركتم طريق الخير وأظهرتم الخير وأبطنتم ما سواه كان من حقكم أن يكون لكم السوء والشر، ولو خالفتم طريقكم لبشرتم بالخير. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم مبشرون ومنذرون. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فدل هذا على أن البشارة في الأصل تكون مقابلة للنذارة. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكر الله جل وعلا في الآيات الكونية أن مقدمات الخير تكون بشارة به، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم قضاء الفرائض في أوقات النهي لمن نسيها؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن ثم فإن من نسي الصلاة ولم يذكرها إلا في أوقات النهي فإنه يشرع له أن يبادر بقضاء الفوائت ولو كان ذلك في وقت نهي لهذا الحديث. وأما أحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات المخصوصة من مثل حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، فهذه الأحاديث قد ورد لها مخصصات كثيرة، وبالتالي نقوم بتخصيص هذه الأحاديث فنقول بأن قضاء الفوائت يجوز في أوقات النهي لكون الحديث الذي ورد بالأمر بقضاء الفوائت بقي على عمومه ولم يرد عليه شيء من المخصصات. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون التوكل على الله دون فعل الأسباب منجي؟ التوكل على الله مأمور به وتحصل به البركات في الأعمال، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز في وصف المؤمنين: وعلى ربهم يتوكلون. ومن هنا على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وحده دون من سواه، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قد أخبر بأنه يحب أهل التوكل، فقال: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال سبحانه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن يكفيه كل ما سواه. وإذا كان الأمر كذلك فإن التوكل هو اعتماد القلب على الله بحيث يعلم أنه لا منجي ولا رازق ولا مدبر ولا متصرف في الكون إلا رب العزة والجلال، وأن هذه الأسباب التي نفعلها نحن مأمورون بفعلها لكن ليست هي المنجية، وإنما المنجي رب العزة والجلال. وأما من قال: أنا متوكل على الله وترك الأسباب، فهذا كاذب في توكله، فإنه لم يتوكل على الله حقيقة، وإنما توكل على عجزه وكسله. وإنما المؤمن يتوكل على الله بفعل الأسباب، قال تعالى: فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ومن ثم فإن التوكل لا يعني ترك الأسباب أو ترك الأعمال، وإنما مما يدخل في معنى التوكل أن يكون الإنسان مؤديا لهذه الأسباب. ولذا قال نبي الله: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال عن نبي آخر: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا قد دعا ونهاهم عن بعض المنهيات وأمرهم ببعض المأمورات، ولم يقتصر على مجرد الاعتقاد القلبي بل قد فعل الأسباب. ومن هنا فعل الإنسان أن يعلم بأن ترك الأسباب لا يعد توكلا، وإنما هو عجز وكسل ينهى عنه في الشرع. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل أحمد مصطفى سوداني مقيم في المملكة، يسأل بارك الله فيكم عن العمرة، يقول هل هي مثل الحج فرض على كل مسلم؟ العمرة نسك يحبه الله تعالى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وقد ورد في فضل العمرة نصوص كثيرة، وقد اختلف العلماء في العمرة من جهة وجوبها، فنقول في تحرير محل النزاع أن من نذر أن يعتمر وجب عليه أن يعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا العمرة التي تكون نتيجة إفساد عمرة سابقة فإنها واجبة على جهة القضاء، وهكذا العمر المتكررة الثانية والثالثة وهكذا فإنها مستحبة بالاتفاق، وإنما وقع النزاع في أداء العمرة في المرة الأولى، هل يكون ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وقد ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة على المستطيع، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، كما استدلوا عليه بما ورد في حديث الصبي بن معبد أنه قال إني وجدت الحج والعمرة واجبتين في كتاب الله، وكان ذلك بمحضر من الصحابة كعمر وغيره فلم ينكروا عليه. واستدلوا على ذلك أيضا بأحاديث متعددة، وذهب فقهاء المالكية إلى عدم وجوب العمرة، ولعل القول الأول أظهر للنصوص التي وردت فيه، وإيجاب العمرة إنما هو على المستطيع دون العاجز عن أدائها، سواء كان عجزه عجزا بالمال أو بغيره. أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم من مكة المكرمة يقول من فاته ذبح العقيقة في الأيام الأولى من الولادة هل تجب بعد ذلك أم تسقط عن المولود؟ العقيقة أمر مشروع يذبح عند ولادة المولود، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، كما ورد ذلك في روايات يقوي بعضها بعضا. وتخصيص ذبح العقيقة بأيام مخصوصة لم يرد فيه أحاديث قوية، وأكثر أهل العلم على استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، لما ورد في الخبر تذبح عقيقته في يوم سابع. هذا اللفظ في الحديث موطن خلاف بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، والناظر في المعنى المقصود الذي راعه الشرع في هذا الباب أن يكون سببا من أسباب قوة تلك المرأة الوالدة من أجل أن يقوى بدنها بعد الحمل وبعد الولادة التي تنهك بدنها، لتكون مستعدة لما يقوي بدن الصبي برضاعته. فالمقصود أنه لا يوجد تحديد واجب، وإنما ذلك على سبيل الاستحباب، والعقيقة ليست بواجبة عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها، فكان ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها جماعة مع من يصلي العصر؟ اختلف أهل العلم في حكم اقتداء المأموم بإمام يخالفه في نوع الصلاة، فمنع من ذلك جمهور أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام